هي كلمة دوما مقبضة، المقابر هي المفروض ما تكونش مخيفة، عادي زي أي مكان واللي موجودين فيها في حالة سكون، لكن احنا بنخاف من الموت ومش عارفين أي حاجة عنه، وعارفين ان هم اللي يعرفوا كل حاجة وشافوها. هي بوابة الحياة الأخرى، هي الحياة البرزخية، هتفضل دايما مقبضة. لكن هنتكلم عن مقابر قيل عنها بالتواريخ وبالكتب وبالمدونات وخلافه انها مقابر ليست بطبيعية. من أشهر المقابر المسكونة التي قيل عنها ذلك هي مقبرة أنبيخة موجودة في اليمن. من الأحداث الغريبة اللي بتحصل فيها اختفاء الحيوانات زي القطط والكلاب والغنم والفراخ وأي حيوان بيقود قدره لدخول هذه المقبرة. سكان المنطقة اللي عايشين حواليها قالوا بنسمع يوميا أصوات غريبة وبنشوف أنوار وأضواء على المرتفعات الموجودة في المقبرة بعد نص الليل. أحد سكان منطقة أنبيخة قال انه شاف ابواب المقبره دي وهي بتفتح لوحدها وبيخرج منها حاجه زي رياح شديده، لدرجه بيقول انا شعرت بحراره هذه الرياح اللي افقدتني الوعي. صحيت بعدها كانت الدنيا هاديه جدا، ولما سال حارس المقبره عن اللي حصل له قال انه بيدخل اوضه الحرس الخاصه بيه من الساعه 6 وما بيخرجش منها ابدا طول الليل، لانه بيخاف جدا لانه سمع حاجات غريبه ليلا اكثر من مره. في مقبرة اسمها مقبرة تشاو تشيلا موجودة في بيرو من زمان ولحد دلوقتي محط أنظار السياح وعلماء الأثار وكل من يهتموا بما وراء الطبيعة والظواهر الغامضة. المقبرة موجودة في أرض صحراوية هناك، والسكان بيطلقوا عليها مقبرة الرعب والحزن، وبتضم بقايا بشرية شكلها يوحي بأنها محنطة، وأجزاء أخرى منها ظاهرة فوق الأرض لم تدفن كاملة، وفي جثث كمان فوق الأرض شكلها زي الجثث المتحنطة. موجودة المقابر دي وفوق الأرض مش تحتها، وده اللي زود كمان في غموض وغرابة هذه المقابر. لقوا فيها رموز وخطوط غريبة مرسومة على مساحات واسعة جدا في الأرض والمعروفة باسم خطوط نازكة، وبيعتقد البعض أن الخطوط والرموز دي رسائل من مخلوقات ما تحت الأرض. سنة 1901 أحد علماء الأثار عمل رحلة استكشافية مع مجموعة من المساعدين لهذه المقبرة بعدما سمع عن هذه الحكايات الغريبة. بعد دراسة الجثث الموجودة هناك اكتشف أنها بترجع لحقب زمنية مختلفة، يعني مش كل الجثث الموجودة من فترة زمنية واحدة، جثث موجودة من أكثر من 2000 سنة، بقايا عظام وبقايا تراب من 2000 سنة، وبعضها جثث مدفونة قريبا جدا من سنوات قليلة. وده كان غريب جدا وملوش تفسير، لأن بيقال أن الناس توقفت عن دفن الجثث هناك. عالم الأثار قال ان الطريقه والظروف اللي اتدفنت بيها الجثث سبت لنا مومياوات لسه بحاله جيده وبشكل غريب، لدرجه ان في بعض اجزاء من الشعور موجوده وفي اجزاء من الملابس. قال انه كان بيحس ان الجثث دي يعني كانها موجهه، يعني لا يعني الجمجمه ناحيته وكانها تنظر لي وكأنها تنذره أيضا. الغريب أن بعض القبائل اللي ساكنين هناك بيقولوا هذه المنطقة مسكونة بأرواح شريرة بتحرس مقابر تشاو تشيلا، والأرواح دي مخبيين كنز في مكان غير معروف في المقبرة. أحد العاملين في ورشة قريبة من المقبرة بيقول أنه لما كان سايق العربية شاف ضوء شديد زي البرق ماشي في السماء بسرعة جنونية، وارتطم الضوء بمقابر تشاو تشيلا وغطاها بالكامل، وبعدها بلحظات بدأت تطلع من القبور أضواء كبيرة وأجسام قصيرة شكلها غريب، أول مرة يشوف حاجة زي كده في حياته. بيقول حسيت بالرعب الشديد وحاولت أهرب بالعربية، لكن العربية توقفت ومرضيتش تشتغل ومش عايزة تدور، واختفت الأجسام الغريبة والأضواء الساطعة فجأة زي ما ظهرت فجأة. آراء فسرت الظواهر الغريبة في المقبرة دي، بتقول أن موضوع ظهور الجثث فوق الأرض في كل مكان بيعود لنابش المقابر أو لظواهر بيولوجية من التجوية والتعرية وخلافه. وهناك كثير من الحضارات القديمة كانوا بيدفنوا الجثث مع الكنوز، فده طبعا زي الفراعنة طبعا، فده سبب أدعى لنبش القبور. أما بقاء العظام بعد آلاف السنين في هذه الحالة، فاللي بيحاول يقدموا تفسير للظاهرة دي بيقولوا دفنت في مكان شديد الحرارة في الصحراء، واستخدم نظام تكفيف متطور جدا آنذاك ومتطور عن دلوقتي، وده ساهم في تحنيط بشكل أقوى وربما يقترب ربما أقوى من تحنيط الفراعنة. مقبرة The High Gate، البوابة العالية في لندن، انشئت سنة 1839 وتم إهمالها تماما، وده اللي خلى قصص الأشباح ومصاصي الدماء تدور حواليها سنة 1963. قام في الفترة دي مجموعة من البنات كانوا معديين بجوار المقابر، مقابر هاي جيت، قالوا ان هم شافوا المقابر ابوابها بتفتح وبيخرج منها كائنات. البنات حسوا بالرعب ان الوقت كان متأخر ليلا وجريوا بعيد، لكن المشهد ما فرقش خيالهم. قصة تانية عن زوجين كانوا معديين لنفس المكان وقالوا شفنا ست بشعة بتلف حولين المقابر، تمت مشاهدتها أكثر من مرة، لكن الغريب أن كل مرة كانت بتظهر فيها هذه السيدة كان بيعثر في نفس المنطقة على جثث حيوانات تم امتصاص دمائها بالكامل. وبدأ كتير من الشهود يسجلوا شهادتهم عن رؤيتهم لمصاصين دماء في مقبرة هاي جيت. ناس مختلفين ما يعرفوش بعض ولا بينهم أي صلة، كلهم قالوا نفس الكلام، ما بين أطفال، رجل عجوز، سيدة في الثلاثينات، كلهم حكوا تجارب مختلفة عن مشاهدتهم لهذه الظواهر في مقبرة هاي جيت في لندن. أحد الخبراء والباحثين الرائدين في علوم مصاصي الدماء وقصص دراكولا أكد وجودهم فعلا في مقبرة هاي جيت، وقال لازم يكون في أبحاث وتحقيقات تتعمل فورا. مقبرة جرافيير كيركيارد في أدنبرا من أشهر المقابر اللي بتحصل فيها أحداث غريبة جدا طول التاريخ. هي مقبرة، خلينا نقول تفاصيلها شوية، مقبرة تاريخية وتعتبر من أقدم المعالم الأثرية في أدنبرا، تم تأسيسها سنة 1561 ودفن فيها مئات الآلاف. كانت الجثث بتدفن فوق بعض لدرجة أن بمرور الزمن الأرض المستوية للمقبرة تحولت لتل من العظام والجماجم، وكتير من الجثث دي اللي تعرضت، والجثث دي ما كانتش يعني لكل جثة فيهم عند قبر لوحده، يعني حصل نوع من الخلط خلال الأوبئة والمجاعات اللي تعرضت ليها البلاد، كان بيتم الدفن جماعي في المقابر الجماعية. جوه مقبرة جرافيير كيركيارد أو كيركيارد في ضريح مدفون فيه محامي شهير جدا اسمه جورج، تسبب في سجن كثير من المظلومين في السجون أو في سجن تحديدا موجود في هذا المكان في المقبرة، كانوا يعذبوا بقسوة شديدة تحت إشرافه لدرجة أن البعض أطلق عليه جورج الدموي، وبيقال أن تابوته كان بيتحرك بعد ما دفن وما استقرش في مكانه لمئات السنين. ومن الحاجات الغريبة اللي في طريح هذا الرجل هو شدة الحر حواليه حتى في عز الشتاء، كان بيكون التلج مغطي الأرض كلها برة، لكن اللي بيقترب من ضريح جورج الدامي أو الدموي كان بيحس بحر شديد لدرجة العرق. البعض قال من عملية، والبعض قال جهنم، والبعض فسرها بأنها حدث أو ظرف في هذه المنطقة تحديدا في الأرض. عام 1998 أحد المشردين كان مش لاقي مكان يتدفى فيه لأن البرد كان شديد، تسلق الأسوار ودخل المقابر واقترب من هذا الضريح الدافئ. دخل ولقى فيه فتحة كبيرة في أرض الضريح، فطلع من جيبه كشاف صغير وسلطه على الفتحة، وتفاجئ بوجود سلم حجري بينزل على تحت. ما قومش فضوله ونزل فلقى 4 توابيت، فتح التوابيت وقال هسرق. فتح أول تابوت ما لقاش فيه أي حاجة، جثة قديمة متيبسة. فتح التابوت التاني لكن هو بيفتحه رجله اتزحلقت ولقى نفسه بيقع في حفرة كبيرة وسط آلاف من الجماجم والعظام بتحوطه من كل ناحية. حاول يخرج بأي طريقة ونجح فعلا بالخروج، وطلع يجري بأسرع ما يمكن، ولما الحارس شافه خارج من المقبرة ظن أنه جن فتفزع وطلع يجري هو كمان. ومن وقتها الأحداث تزايدت، أكثر من 350 شخص قالوا أنه تم مهاجمتهم من أشباح أثناء زيارتهم للمقابر أو مرورهم بجوارها. سيدة كانت في زيارة لمقبرة جريفيارد أو جريفيار آسف كيركيارد كانت بتقول أنا رايحة عشان أتعرف على المعالم التاريخية. حسيت بنسمة هواء أو برياح شديدة وباردة تأتي من جوار الضريح، وبعدها تحولت إلى رياح حارة جدا. تقول خرجت أجري، وتاني يوم الصبح كنتش بصيت في المراية يومها بالليل، لقيت وشي مليان كدمات وعلامات غامقة كأني في حد ضربها. خلال شهور قليلة كان في مئات من الزوار بيذهبوا للإبلاغ أنهم تعرضوا لهجوم من كائنات غريبة في المقبرة. البعض بيقول حسينا برد شديد، والبعض بيقول تعرضت للقرص والوخز أو تعرضت لحرارة شديدة حارقة، وجزء كبير منهم بيقولوا تعرضنا لكدمات. الغريب أن الكدمات دي كانت بتصيب زائر القبر ولكنها تختفي بعد يوم من زيارته للقبر. لكن الموضوع لم يقتصر على زوار القبر، كان في كمان سكان البيوت اللي حوالين الضريح كانوا بيتعرضوا لحوادث غامضة سجلتها الكتب، زي ظهور كدمات على أجسامهم وإن هما يصحوا في وسط الليل على صوت خبطات على حيطان بيوتهم وعلى الشبابيك، ده غير الريحة الكريهة اللي كانت بتظهر فجأة في بيوتهم. كل يوم كان بيتم العثور على جثث حيوانات مقتولة بشكل غريب بالقرب من الضريح، ولما زادت الحوادث بلدية أدامبرا قررت إغلاق المقابر وبناء سور وعدم السماح لأي شخص بالزيارة. سوزان تشيلز قالت أنها زارت المقابر خلال أحد الجولات المسائية وما حسيتش بأي حاجة غريبة، لكنها بتقول كنت هكذب اللي بيتقال، لكن تاني يوم الصبح صحيت لقيت علامة غريبة تحت عيني الشمال ومؤلمة جدا. كارين شاهدة أخرى بتقول مريت بأسوأ تجربة في حياتي أثناء زيارة المقبرة، حسيت بدوخة شديدة ونغز في إيدي لدرجة أن أنا ما بقتش حاسة بإيدي أصلا، وفضل قلبي دقاته تتسارع، وكنت في يوم بحاول أقاوم علشان ما فقدش الوعي. بتقول حست بضربة قوية على رأسي وبعدها بدأت تجري زي المجنون علشان تخرج من المكان ده، كان ما قبل بناء السور. ميري يوجين قالت أنها كانت في الضريح حست بألم شديد فوق صدرها، ولما فتحت القميص علشان تشوف سبب الألم لقيت بقعة حمراء في الجلد وريتها اللي كانوا موجودين معها في الزيارة، وهي بتبريهم ظهر ثلاث بقع أخرى مماثلة لهذه البقعة على ظهرها، واختفت البقعة بالكامل تاني يوم. التفسيرات بتقول أن ضريح هذا الرجل هو في الحقيقة بوابة لعالم آخر، ولما المتشرد دخل هو دنس القبر وفتح البوابة. التفسيرات العلمية بتقول هذا المكان يخرج منه موجات كهرومغناطيسية عالية جدا وأشعات مختلفة هي ما تؤذي الزوار. البعض بيقول أن اللي بيبقى داخل بيبقى عنده حالة من التوتر والضغط النفسي أصلا، وبيحصل نوع من الإيحاء بيوصله للمرحلة دي. صورة نشرتها جريدة شيكاغو سان تايمز وجورنال The National Examines تم تصويرها أثناء التحقيق في الظواهر الغامضة اللي بتحصل في مقبرة اسمها مقبرة باشلورز جروف سنة 1991. فريق الباحثين التقطوا الصور على فيلم حساس للأشعة تحت الحمراء، وقبل ما يلتقطوا الصور لاحظوا أن الأجهزة سجلت تغيرات ملحوظة في المؤشرات وما كانش حد متواجد غيرهم. تم تحميض الفيلم وظهرت الصورة لشبه قاعدة على حجر القبر، آسف، لشابة تجلس على حجر القبر وترتدي ملابس من عصر قديم، وفي أجزاء منها تظهر شفافة في الصورة. دي كانت ظاهرة غريبة ونشرت في أكثر من موقع وجريدة شيكاغو تايمز. لما تم تتويج الملك فيليب الثاني لفرنسا سنة 1180 كان في حاجة ماسة للأحجار ومواد البناء علشان عايزين يبنوا سور كبير يحمي مدينة فارس من هجمات الأعداء. كانوا بيحفروا بيستخرجوا صخور جيرية من تحت الأرض لدرجة أن بقى في 280 كيلو من الألفاق تحت الأرض. سنة 1185 ظهرت أول شبكة للأنفاق الفارسية وتوسعت بعد كده على مدار السنين لحد ما بقت ممتدة تحت أغلب أنحاء العاصمة. وعلشان يحلوا المشكلة دي في القرن الاثناشر افتتحوا مقبرة مركزية جديدة وكان اسمها مقبرة القديسين الأبرياء، ومع مرور الزمن بقت المقبرة دي في حد ذاتها مشكلة لأن الدفن فيها كان بيتم بطرق عشوائية وغير منظمة. معظم اللي كانوا بيدفنوا فيها كانوا من الفقراء وكانت الجثث بتتكدس فوق بعضها بعض، وأغلبيتهم كانوا بيدفنوا دون أكفان، ومن وقت للتاني كان بيتم نقل الهياكل اللي تكدست لأطراف المقبرة علشان يكون في مكان للجثث الجديدة. تركبت الجثث فوق بعضها ووصل ارتفاعها لحوالي 5 متر وتحولت لمصدر إزعاج كبير للسكان بسبب الروائح الكريهة. ولكن الطامة الكبرى انهارت بعض الأجزاء من جدران المقبرة نتيجة الضغط المتراكم فوقها، وبدأت الجثث تظهر في الشوارع على الأرض، وأدى ذلك لانتشار الأمراض والأوبئة. ده غير طبعا الأنفاق والسراديب العميقة بقت بتشكل خطر كبير على القصور والمباني الموجودة في باريس. سنة 1777 صدر فرمان ملكي بوقف العمل في الأنفاق وردم جزء كبير منها. ومع الثورة الفرنسية سنة 1789 كانت واحدة من المشاكل اللي بتقابل باريس هي جثث وهياكل الموتى، فقرروا فتح المحاجر المحفورة تحت الأرض علشان يقوموا بدفن الجثامين فيها. وفي وقت قريب تم فتح السراديب كمزار سياحي، والسياح بيروحوا ويتجولوا وسط ملايين العظام والجماجم اللي بترجع للقرن 12 و18. بدأ الوسطاء الروحانيين يشكوا ويحذروا من فكرة أن زيارة المقابر والسراديب ليست بمعالم سياحية. اللي زاروها قالوا كنا بنحس بأحاسيس غريبة وإحنا متجول فيها، طيارات هواء مجهولة المصدر ساخنة جدا، وبدأنا نحس إن في ناس بتتحرك معانا، وبدأنا نسمع أصوات ونشعر بأنفاس مختلفة تحيط بنا. صنف هذا المكان كأشهر كواحد من أشهر 10 أماكن مسكونة في العالم. في إيطاليا وتحديدا في إيطاليا في سرداب بيدعى بسرداب الموتى، وهو كمان أصبح مزار سياحي لكنه مختلف. سرداب الموتى في إيطاليا بيعرض الهياكل العظمية عن طريق تعليقها على الحيطان كأنها لوحات، وبتكون الهياكل دي لابسة ملابس عادية كأنهم عايشين بالضبط وواخدين وضع الوقوف أو الجلوس وأحيانا النوم. الموضوع بدأ في القرن 16 لما فتحوا المقبرة دي ولقوا كل الجثث فيها لسه محتفظة بشكلها وتحولت لمومياوات. بس ده يمكن نوع التربة اللي بيساعد على حفظ التراب يعني أو الحوائط، هو اللي بيحافظ على حفظ الجثث وتحنيطها. فبدأوا يتبعوا طريقة جديدة للدفن، وهي تكفيف الجثث وغسلها بالخل وتلبسها الثياب المختلفة حسب طبيعة حياة كل واحد. كانوا اللي عايزين يدفنوا في هذه المقبرة بيوصوا في وصيتهم ان هم لازم يدفنوا فيها، والبعض كان بيوصي بتغيير الملابس من وقت للتاني. بعض الجثث في السراديب تحولت لهياكل عظمية وما بقاش فيها اي اثر للبشرة، والبعض الاخر ظل محتفظا ببقايا البشرة وخصلات من الشعر. الغريب ان في بعض الجثث كانت هناك بقايا من العيون سليمة. آخر جثة وضعت في السرداب بشكل رسمي كان سنة 1871، وبعدها توقف الدفن رسميا واقتصر على جثث الأشخاص المهمين المعروفين والأثرياء. وآخر الجثث كانت جثة لطفلة عندها 12 سنة، زوار السرداب أطلقوا عليها الأميرة النائبة، وخصوصا أنها كانت في صندوق نحاسي مغطى بالزجاج، وكان كل واحد بيشوفها ما بيحسش أنها ميتة ولكن مجرد طفلة بريئة نائمة. بيقولوا أنها موجودة بنفس شكلها حتى الآن، وتساءل الجميع كيف تم تحنيطها لتبقى بهذا الشكل. مقبرة أو سرداب الموتى في إيطاليا بتضم 8000 موميا معلقة في صفوف على الجدران ومقسمة لمجموعات، مجموعة للفتيات ومجموعة للأطفال ومجموعة للمشاهير ومجموعة للشخصيات المرموقة ومجموعة للسيدات ومجموعة للرجال. والسرداب بيستقبل الزوار في مواعيد رسمية، ولو عايز بتدفع تذكرة وبتدخل تتفرج على الجثث بكل بساطة. انتهت ملفاتنا السرية. لسه مكملين وهنختم بقصتنا النهاردة كابوس لم يتحقق. لسه بنتلقى برضو مشاركات المعلمين، وهنحاول يعني ان شاء الله ناخد وقت بسرعة نعلن فيه أسامي الفايزين. احنا ان شاء الله هنختار مجموعة كبيرة منكم النهاردة. كل اللي عايز يحصل على نسخة من كتاب العائد او ابتسم فأنت ميت للكاتب حسن الجندي، هتكتب قصة من المواقف اللي تعرضت لها، موقف مرعب تعرضت له، على صفحتنا على الفيسبوك. حتى لو انت شايفه مش مرعب، غريب، اكتبه، واكتب جنبه ليلة رعب أو ليلة رعب مع أحمد يونس في كومنت على البوست بتاع حلقتنا النهاردة، ولازم تعمل شير ولايك للبوست. هتكتب موقف تعرضت لي وهتكتب ليلة رعب مع أحمد يونس من فضلك، وتعمل لايك وشير للبوست على صفحتنا راديو 90 90، أو هتدخل على الهاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين التلاتة راديو 90 90 وتعمل نفس الموضوع، أو على إنستجرام راديو 90 90. وإن شاء الله إن شاء الله يعني أحاول بعد القصة على طول نقول الأسامي، بس عشان مشكلة بس إن في الفجر بيبقى 3:10، فنحاول بس نسرع في القصة، بس مش عايز أبوظها يعني. كل الناس اللي بعتت بتقول إن هم حصل لهم الأعراض والهرش و يا جماعة اسمه إيحاء مش أكتر. ألاء سوداء مشرحة المعلمين بعتت قالت لما كنت بذاكر بالليل والدنيا هادية، وعلى الرغم ان القرآن شغال على طول، بسمع حد ماشي في الصالة، وكمان بشوف خيالات حد ماشي رايح جاي، وابقى مركزة في المذاكرة واسمع خبط جامد على المكتب كأن حاجة وقعت عليه. كنت بخاف بس الموضوع بقى بالنسبة لي عادي.